السؤال الثامن صفحة 192، هل الوعيدية من الخوارج والمعتزلة هم الذين زعموا أن الشفاعة للمؤمنين خاصة في بعض الدرجات؟ بالنسبة للوعيدية من الخوارج والمعتزلة، هؤلاء أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة للعصاة من الموحدين، لأنهم يعتقدون أن العصاة خالدين مخلدين في النار، وبهذا يكون كلامهم أن الشفاعة خاصة للمؤمنين فقط وليس للعصاة من المؤمنين. وبعض هؤلاء غلا فأنكر الشفاعة مطلقا، كما ذكر هذا أصحاب المقالات في حكاية أقوال من سبق من الضالين.